بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 11 بعد 800، ونحن مع البيت 33 بعد 100. يقول به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: بغير هذا لا يباح صرفه، وليس يعزل إن أزيل وصفه. ما زلنا في دائرة وجوب نصب إمام عدل، وقد مر معنا في المجالس السابقة ما يتعلق بهذا الوجوب ودليله، ومر معنا أيضا ما يتعلق بالشروط التي اتفق عليها العلماء، تلك التي ينبغي أن تكون في من ينصب إماما، ومر معنا أيضا ما يتعلق بالشروط التي اختلف فيها العلماء، ثم بينا في السياق ما يتعلق بموقف أولئك الذين قالوا الإمام إنما جاء بالنص وينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا النص. ومر معنا كذلك أن هناك من ذهب من المسلمين وإن لم يكن من أهل السنة والجماعة، قال لا يجب نصب إمام، وإنما يكفي أن يتعارف الناس فيما بينهم على المشكلات وعلى حلها أو طريقة حلها. عموما ما ذهب إليه أهل السنة إنما هو معضد بالقرآن وبالسنة وبموقف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. متى يعزل الإمام؟ يعزل إذا كفر، وينبغي أن يكون كفره هنا كفرا بواحا، أي لا تأويل فيه على الإطلاق، كفرا صراح يصرح بالكفر علانية. هنا وجب على الأمة قاطبة أن تقف في وجهه من أجل أن يخرج من المنزلة التي وضع فيها بناء على أنه كان من المسلمين، فحيث خرج عن الإسلام ودخل في الكفر والعياذ بالله عز وجل، مع ذلك أنه قد فقد أهم وظيفة وجب عليه أن يقوم بها، وهي الأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة شريعة الله عز وجل. إذا كان كافرا كيف يكون كافرا ويقيم شرع الله تبارك وتعالى؟ إذن إذا عصى الله عز وجل مجرد معصية دون الكفر، يقول بغير هذا لا يباح صرفه، يعني بغير الكفر لا يباح صرفه، يعني ما يصح أن تقوم الأمة في وجه ذلك الذي كان إماما أو وليا لأمرها، ثم إذا به يفسق أو يعصي أو يخالف بعض أحكام شرع الله عز وجل، لكن ما زال منتسبا لدين هذه الأمة. بغير هذا لا يباح صرفه، وليس يعزل إن أزيل وصفه. لما نصبناه، لما اخترناه خليفة ولما بايعناه، بايعناه على أنه قد اتصف بصفات العدل وبصفات السلوك المستقيم، ذلك أنه إذا استقام سلوكه ووجدناه من ذوي الصفات الحميدة وقد تحققت العدالة في سلوكه، دل هذا على أننا قد نصبناه. لكن لو أنه أزيل وصف من هذه الأوصاف، يعني لم يعد عدلا لأنه كذب أو لأنه خالف شرع الله أو لأنه، قال هنا وليس يعزل إن أزيل وصفه، لمن نصب كان على أروع ما يكون، بعدما نصب وتمكن لعله إذا به يجنح ذات اليمين وذات الشمال. طبعا هذا البيت أنا أقرأ ما قاله العلماء في بيان معناه، ثم لنا وقفة إن شاء الله عز وجل نتلمس فيها ما يتعلق بمثل هذا الموقف، لأن هذا الموقف ربما لا يوافق عليه من طرحه، ربما وجدنا من المسلمين فئة لا ترى مثل هذا، بل ترى أنه يجب أن يعزل إذا ما عصى الله تبارك وتعالى. قال بغير هذا الكفر لا يجوز خلعه، لذلك قال صرفه. صرفه يعني خلعه عما هو عليه من وظيفة، لا جهرا ولا سرا. لا جهرا يعني نعالن أمام الناس في مظاهرات أننا لا نريدك، سرا أنا بيني وبين الله عز وجل أنا خلعت نفسي من بيعته، لم يعد له في عنقه بيعة، أي لست ملتزما بطاعته، طاعته التي هي ثمرة بيعته، بيعته لما كان عدلا ثم عصى الله عز وجل. في هذه الحالة لا يصح لي أن أخلع البيعة، وإنما أخلع البيعة من عنقي، أنقضها أرفضها إذا ما كفر والعياذ بالله عز وجل. لذلك لا جهرا لا علانية ولا سرا بيني وبين الله عز وجل. ثم قال العلماء: وإذا ارتكب المعاصي من غير استحلال لها لا يخلع. لما قال من غير استحلال لها، المعصية تبقى معصية، والمعصية لا تخرج العاصي من الملة. لو شرب الخمر لا يعني أنه كفر، حتى لو زنى لا يعني أنه كفر، وإنما يعني أنه قد أتى بكبيرة من الكبائر. لو سرق، وإن كان الحديث عنه صلى الله عليه وسلم والأحاديث مثل هذا قد انصبت على بيان أن هذه السلوكيات من الكبائر، لكن ربط بعض الأحاديث بين فعل هذه المنكرات، فعل هذه الفواحش، وبين نزع الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما قال حين يزني، مع ذلك أنه في أثناء ممارسته للفاحشة لم يكن على إيمان. ما معنى لم يكن على إيمان؟ أي لم يكن مراقبا لله عز وجل، تلك المراقبة التي لو حضرت في قلبه لما فعل هذا الفعل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن في أثناء المعقرة، معقرة الخمر. ولا يسرق السارق حين يسرق، لما دخل إلى المكان من أجل أن يسرق هو غافل عن الله عز وجل، هو يحذر من الأعين أن تراه وهو يسرق، لكن غفل عن أن الله يراه. وهذا لب الإيمان، يعني مراقبة الله عز وجل في أثناء السلوك. لو أنه راقب الله ما زنى، ولو أنه راقب الله عز وجل ما شرب الخمر، ولو أنه راقب الله عز وجل ما سرق، لكن بعمومه هل يخرج من دائرة الإيمان إلى الكفر إذا شرب الخمر؟ لا، وهذا بالاتفاق، إلا إذا استحل الفاحشة، إذا استحل الكبيرة، إذا استحل الحرام. وهنا سواء كان يأتي الفاحشة أو لا يأتي الفاحشة لكنه يستحلها، يعني إذا قال الزنا حلال يكفر بمجرد هذا دون أن يزني، ولو قال الخمرة حلال يكفر. لماذا يكفر يا ترى؟ قال لأنه كذب الشرع. والكفر في حقيقته كل ما يقتضي تكذيب الله أو تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيمان صدق، فالكفر تكذيب. ولذلك الاستحلال من المكفرات، مما يخرج عن الملة استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أيضا. لا يصح أن يأتي إلى أمر قد أحلته شريعة الله عز وجل فإذا به يقول حرام. لا تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، كلاهما مثابة واحدة، وهذا يرجع إلى المنكر من الدين بالضرورة، المنكر لمعلوم من الدين بالضرورة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة ركن، فلو أنها قال ما في ركن، الصلاة ليست فرض، يكفر نعم، لأنه قد خالف شرع الله عز وجل. هذا هو المقصود من غير استحلال لها قال لا يخلع، يعني بمجرد المعصية لا يخلع، وإنما على البطان القريبة، على أولي الألباب، على المخلصين لهذا الولي ولي الأمر، عليهم أن ينصحوه فيما بينهم بين الله عز وجل. النصيحة لا تكون فضيحة، وإذا ينبغي أن يبلغ النصح، فإن أبى لا مانع، هو عليه إثمه، هو يأبى، يمكن أن يأبى، يمكن أن يصر على ما هو عليه من سلوك، لكن حتى الإصرار على المعصية لا يعتبر كفرا، وإنما نرجع هنا لنذكر بأن الإصرار على الصغيرة يقلبها إلى كبيرة، على الصغيرة فقط. لو أنه أصر على صغيرة من الصغائر فإن هذا الإصرار على الصغيرة يحول الصغيرة إلى كبيرة. وذلك قال الله عز وجل في وصف أولئك الذين أعد الله عز وجل لهم جزاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الإصرار إنما ينقل الصغيرة لو كانت صغيرة، فكيف إذا كانت كبيرة؟ إذن هنا كذلك إن ابتدأ مستكملا لشروط الإمامة، قلنا هناك شروط قد ذكرها العلماء لا نحتاج أن نعيدها مرة ثانية. هذه الشروط استكملها لما نصبناه، لما بايعناه كان مستكملا لها. ثم بعد ذلك مضت أيام تغير الرجل. إذا تغير يا ترى هل يخلع لأنه تغير فانتقل من شرط كان له إلى شرط هو ضد الشرط الذي اتصف به سابقا؟ قال لا يخلع أيضا. إذا قال وليس يعزل إن أزيل وصفه، إن زال وصفه من الأوصاف التي بها بايعناه أيضا لا يعزل. ثم أزيل وصفه السابق وهو العدالة بطرو الفسق فإنه لا يعزل عند الله تعالى، وإن استحق العزل خلاف لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل. نحن مر معنا أن هذا البحث لا علاقة له بعلم التوحيد، ولكن سقناه أو ساقه علماء التوحيد في سياق الحديث عن الله وصفاته، ما يجب لله، ما يجوز بحق الله، ما يستحيل بحق الله، ما يجب للرسل، ما يجوز بحق الرسل، ما يستحيل بحق الرسل، ما يتعلق بالسمعيات أي عالم عوالم الغيب، هذا كله من علم التوحيد. لكن هذا نصب الإمام هذا ليس من علم التوحيد، هذا من علم المعاملة وليس من علم العقائد. ومع ذلك سقنا لأن هناك من أنكر مثل هذا البحث على أهل السنة والجماعة، فهو لون من ألوان التصويب في سياق البناء والهدم، هدم الباطل وبناء الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يأتي سؤال، ولعل هذا السؤال يطرح من قبل الشباب المتحمس أحيانا، يعني وأنا أتكلم ربما يقول يا أخي يخلع، لماذا لا يخلع؟ نقول له خلع الله عز وجل من رقبتك نزق والفوضى في السلوك. العلماء أبصر منك في مثل هذه الشؤون. يقول وضح، وأنا سأوضح له إن شاء الله عز وجل. كيف أوضح له؟ أغلق الكتاب في البداية ثم أقول له جاءت الشريعة لتجمع الأمة على أنها أمة واحدة، وجاءت الشريعة لتبين أن حال المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا، ونهى عن التفرق، ونهى عن الاختلاف الذي يؤدي إلى العداء وإلى الخصومة، كل هذا ثابت بالشرع. ثم جاءت شريعة الله بقواعد رائعة جدا، منها عندنا ضرر نحن وجب علينا أن نزيله، وجدنا بالبحث والتدقيق والنظر في العواقب أن إزالة هذا الضرر إنما تؤدي إلى ضرر أكبر. أنت يا أيها العاقل، يعني لو افترضنا أن العين فيها رمد، الرمد هو التوك في أو توك في العين مثل الجنجل، يعني يضعف الرؤية، هل من المصلحة أن نقلع العين نحن؟ لا، أبقي العين على توكها، على توكها، على علتها، خير أفضل من أن أقلع العين كلها. لذلك قالوا يحتمل الضرر الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر. عندنا ضرران، عندنا أكبر وعندنا أصغر. يا أيها العقلاء انظر، إذا أردت أن تزيل هذا الضرر فأدت إزالتك لهذا الضرر إلى ضرر أكبر، لا، ابقى على الضرر الصغير، ما عندنا مشكلة. يحتمل الضرر الأصغر في سبيل منع أو دفع الضرر الأكبر، هذا من القواعد. ومن التطبيقات السريعة جدا، لما خرق الخضر الذي صاحبه موسى عليه السلام وقصته في أواخر سورة الكهف، لما خرق السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها، إذا خرق السفينة يؤدي إلى الغرق الخرق. فتبين أنه ما خرق لتغرق لما بين له، وإنما خرق من أجل ألا يغتصبها الملك. كان هناك ملك ظالم كل ما رأى سفينة حسنة بيغتصبها، فأيما أحسن أن تذهب كل سفينة أو يذهب لوح منها فقط؟ لوح إذا أخرج منها من جسد السفينة لا يؤدي للغرق، لأنه إذا كان يؤدي الغرق معك لا خليه يغتصبها أفضل من أن تغرق. إذا نحن أمام ضرر صغير ألحق بالسفينة دفعا للضرر الأكبر وهو اغتصاب السفينة. وهذا ترى حال العقلاء. ألا ترى معي بأنه إذا كنت تاجرا وهذه التجارة قد اقتضت منك أن تشتري سلعة، اشتريت 50، ثم بدأ السوق ينزل صار 49 48 45، وانت حصيف في التجارة تدري بأنك لو بقيت تنتظر لصارت ب30، لأحوال انت أفهم بها، تنظر هناك سلعة تتدفق هناك هناك هناك، فأيما أحسن أن تخسر بتبيع 47 ولا تخسر تبيع 35؟ الأحسن أن تخسر خسارة محدودة من أن تخسر رأس المال كله من أوله إلى آخره. يمكن أن نضم لهذا ما يتعلق بمثال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ضربه في سفينة المجتمع. إن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، الذين في الأسفل كانوا إذا استقوا يمروا على من فوقهم، وربما تأذى أولئك الذين على السطح من مرور هؤلاء من أجل أن يأخذوا الماء من البحر. فماذا قال هؤلاء فيما بينهم؟ قالوا نحن لو خرقنا خرقا في السفينة من أجل أن نأخذ من الخرق الماء دون أن نمر على من فوقنا فنؤذيهم. والله المقصد رائع جدا، هم أرادوا أن يخرقوا من أجل أن يستقربوا الماء ومن أجل ألا يصيبوا برذاذ الماء إذا ما استقوه من ظهر السفينة. هل يتركون؟ ما يتركون. أتدري لماذا؟ قال لأن هذا الخرق الذي ارتأوه من أجل أن يجنبوا من هو في أعلى السفينة رذاذ الماء سيودي غرق السفينة كلها من أول أخرى. أيهما أشوى أو أقل ضررا، أن يأتي رذاذ ولا كلنا ندخل في بطن حيتان؟ ولذلك قال يجب أن يأخذوا على أيديهم. قلوا تعالوا أنتم ماذا تفعلون؟ قال نحن مقصودنا شريف. قلوا صحيح، لكن الوسيلة لتحقيق هذا المقصود ليس بشريف، مغرق. إن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا، أو كما بين عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. هذه من أحكام شريعة الله عز وجل. ثم كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته وجه الصحابة نبه إلى أن هناك فتنا كقطع الليل المظلم تتشابه وجوهها كتشابه وجوه البقر، ربما تأتي فتنة فيقول الناس قد هلكنا، فتأتي فتنة بعدها أشد منها وأشد كثافة منها وأشد شر منها، من فتنة لفتنة. هل نحن يجب أن نجتنب الفتنة؟ نعم يجب أن نجتنب الفتنة بسلوكيات، نجتنب الفتنة بأقوال، ربما قلت قولا أنت أشعل نارا وأوقد حربا بتصريح من التصريحات يهيج الآخرين فإذا بهم تشتعل الحرب. إذن الفتنة غير مقبولة في الإسلام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني أنا بحالي وبالي ما لي علاقة، جاء واحد وقال كلمة فيها فتنة، اشتعلت الحرب بين أفراد المجتمع، هل أنا أنجو؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لو أن من أشعل الفتنة هو اللي يحترق فيها يحترق، ما لي علاقة أنا. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. لذلك حذرت شريعة الله عز وجل من الفتنة. أنا لماذا سقت هذا كله؟ من أجل أن أبين نصبنا إماما عدلا استكمل الشروط وبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، جميل جدا. هو خرج عن دائرة الصفات التي كان يتصف بها لما بايعنا. ننظر الآن، كونه هو عصى الله عز وجل فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وجب علينا أن ننكر، نعم، لكن بشرط ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد. لأنه أنت أو أنا حيث أنكر منكرا، فإذا بإنكار المنكر يؤدي إلى دماء، لا أسكت. منكر صغير بحجم 20% لعله يحتمل ولا يقبل أن ننكره فيؤدي إنكار 20% إلى 100%. هذا العقل، العقل الواعي، وهي الحكمة، وهي السياسة الحقيقية. السياسة الحقيقية أن تنظر أنت في عقبة الأمر، في عقبة السلوك. إذا كانت عقبة السلوك أضر من الأمر الذي تنكره، هنا فقط ما ينبغي أن تنكر، اقبل وأنكر بقلبك، لا ترضى به بقلبك، وإنكارك بقلبك لا يؤدي لفتنة على فكرة. أنا حيث أنكر بقلبي أنت ما لك علاقة فيه. أنا إذا أنكرت بيدي مشكلة، لأنه بيدي معنى ذلك أني قد تعديت بقوتي على حالتك أنت، كلها مرتبة. يبقى أمر لعله، وندخل مباشرة فيما نحن بصدده الآن. هذه الأمة من أهم مهامها، وعندي نصوص، يعني عم نتكلم إحنا من خلال النصوص، من أهم مهامها أنها أمة مؤمنة. ما معنى مسلمة؟ يعني أسلمت لله عز وجل، مؤمن يعني آمنت بالله ورسوله، وآمنت بالرسالة الخاتمة، آمنت بجميع الرسل عليه السلام، استكملت أركان الإيمان. صحيح هذا كلام. نحن مسلمون مؤمنون، مؤمنون من حيث الحقائق التي استقرت في قلوبنا، ومسلمون حيث إن سلوكنا إنما جاء صبغة الله التي أرشد الناس إليها من حيث إقامة تعاليم الشريعة. أعطيني مثالين فقط. جميل. قبل المثالين قلت أنا أمي مؤمنة، لكن هل الإيمان شجرة بلا ورق بلا ثمار؟ إذا كان الإيمان عبارة عن شجرة بلا ورق وبلا ثمار، هذه ترى أن نوقد بها النيران ونطبخ عليها الهريس أحسن بكثير بكثير من أن تبقى خشبة. هي خشبة قتل. إذا ما الإيمان؟ لما شجرة مثمرة، جذور الشجرة في الأرض، ودليل امتداد الجذور ورسوخ الجذور ثمر. وأنت خبير بأن الشجرة المثمرة إذا ما غرستها في حديقة بيته ولم تثمر ترجع إلى من باعك تلك الشجرة، قل له هذه غير مثمرة. هل هناك من الأدلة على هذه المعاني؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الأكل؟ الأكل صدق وإخلاص وصبر وإحسان ومحبة ومعروف، أمر معروف نهي عن المنكر. أعطيني دليل. نعم، اسمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ترى هل هذه الأمة كانت خير أمة لأنها تحمل الوجوه البيضاء والعيون الزرقاء، أم لأنها طويلة القامات، أم لأنها تتكلم بفصاحة؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السياق جاء قدم الثمر على الشجرة، قد تأمرون معروف وتؤمنون بالله، ما قد تؤمنون وتأمرون، ليبين لك أن المقصد من الإيمان السلوك، هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ومنها آية فقط ما أكثر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نرجع الآن لأربط أنا ما تقدم من كلام مع النصوص التي بين الله فيها صفات هذه الأمة، تأمرون بالمعروف قال أن تأمر بالمعروف وجب عليك أن تأمر بمعروف بالمعروف، لا تأمر بمنكر بالمعروف، وينبغي ألا يؤدي أمرك بالمعروف ولا نهيك عن المنكر إلى ترك المعروف نكايفك. أنا ما أريد هذا، وإنكار المنكر يؤدي إلى منكر هو أشد منه. إذا ليس صحيح هذا، ينبغي أن تأمر بالمعروف بمعروف، ينبغي أن تنكر المنكر بمعروف أيضا، بمعروف بمعنى لا يؤدي إنكارك المنكر إلى منكر أشد منه. رأسا أو مباشرة الآن من حط الرحال، حتى لأنه الأبيات التي قالها الشيخ أو نظمها الشيخ فيما يتعلق بنصب الإمام هذه انتهت، طويت بالبيت اليوم 133 رقمه. وسنبدأ الآن بالتزكية والتربية والسير والسلوك إلى الله عز وجل في الأيام القادمة إن كان لنا عمر وإن قدر لنا أن نقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن نحط الرحال في بعث الصديق. بعض الناس بدأوا بشق عصا الطاعة أو بغرس السكين في وحدة الأمة حتى تصبح أبعاد تقطيع، واختلقوا لذلك أمورا. نحن الآن أعتقد اعتقادا جادما بأن الخلفاء أربعة الراشدون، والعلماء ضموا للأربعة عمر بن عبد العزيز، وما سوى ذلك لا يعني أنهم فاسقون أبدا، وإنما هؤلاء تميزوا بالرشد. ويمكن أن ندخل إلى هذا المعنى من حديث صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن في شهادات. ومر معنا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نحن نقرأ التاريخ، التاريخ فيه وفيه قد يكون ما يعني هذا ما ينكر، لكن أوثق التاريخ القرآن. إذا القرآن أثنى على الصحابة، إذا كان السنة الثابتة أثنت على الصحابة، أنا ما يهمني على الإطلاق أي باحث مهما كان حصيفا لو افترضنا، أو ادعى أنه عميق التناول وأنه قد غاص في قلب التاريخ وأنه حلل الأحداث التاريخية وأنه فسر وأنه أول وأنه وجاء، نقول أنا مع القرآن الكريم. إذا أثنى الله عز وجل على جيل الصحابة فأنا مع ثناء الله عز وجل، ولا أرى أن أحدا يثني الله عز وجل عليه يمكن لكل أهل الأرض أن يقدحوا فيه على الإطلاق. فالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء عنوان هذا كتاب لعله لشبير أحمد محمد علي، هذا كتاب حين درسناه في المدرسة في الثانوية، ما درسناه بناء على أنه من المنهج، وإنما كان عضدا للمنهج الذي كان مطروحا في التربية والتعليم. السؤال المطروح ويأتي بالأدلة، أنا سأختصرها أيضا لأنه لم يبقى هناك وقت كبير، لماذا اختير الصديق خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، لماذا اختار الصديق؟ أنا إذا استطعت أن أقنعك بالأدلة الثابتة سبب الاختيار أبارك اختيار الصحابة، علما أنا بالنسبة لي هذا رأي خاص جدا جدا جدا، حيث اختار الصحابة الصديق دل اختيارهم على أن هناك مؤهلات لو لم تتوفر في الصديق لما اختاروه. يعني أنا مع اختيار الصحابة بصرف النظر أنه هل اختاروه لكذا وكذا وكذا أم ما الشروط التي توفرت في الصديق حتى دفع الصحابة إلى أن يختاروه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رسم بسياسته الرائدة وأخلاقه الكريمة الطريق المستقيم الذي يؤدي بالناس جميعا إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة. وبقي عليه الصلاة والسلام طوال تلقيه الوحي 23 بدأ أو أخذ أو تابع قضية ترشيد الأمة وتبصير الأمة والأخذ بناصية الأمة وتوجيه الأمة والارتقاء بالأمة وتهذيب نفوس الأمة حتى أتم الله عز وجل الدين. فكان صلى الله عليه وسلم بهذا قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى وترك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فسلوك الصحابة هو سلوك ثمرة لتربية الرسول صلى الله عليه وسلم. سلوك ثمرة، لا أقول بعصمة الصحابة ولكن أقول بحفظ الله للصحابة. إذا كان أحدنا في القرن 21 ربما ركع ركيعات من جوف الليل يصبح محفوظا من الله عز وجل، فكيف بالذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وأوقاتهم وأعمارهم رخيصة بسبيل الله عز وجل. نأتي الآن لي أيضا، وافق الصديق رضي الله تبارك وتعالى عن سائر الصحابة في بعض خصائصه الخلقية وبعض مشاعره الإنسانية. كيف؟ قال الصديق أراد أن يهاجر لما اشتد إيذاء قريش للصحابة، والصحابة كما تعلمون هاجروا مرتين للحبشة ثم المرة الأخيرة التي استقروا بها في المدينة المنورة. هاجر الصديق عند ضاحية المدينة، الآن ضاحية المدينة التقاه ابن الدغنة من سادات الأحابيش بمكة. من الأحابيش؟ مجموعة من القبائل كانت تعيش في مكة المكرمة، هو كان زعيم في الأحابيش. لما اعتزم الصديق الهجرة التقاه ابن الدغنة وسأله، قال له لماذا أنت تترك مكة يا أبا بكر؟ قالوا لقد خشيت على نفسي. لما قال خشيت على نفسي قال أنت لست ممن يهاجر، لماذا؟ تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات نفسها قالتها السيدة عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء وقال لقد خشيت على نفسي. ولذلك شهد ابن الدغنة بالصديق كما شهدت السيدة خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هذا لون من ألوان التوافق؟ التوافق في السلوك، هذا قبل الإسلام. فإذا كان قبل الإسلام بهذه المثابة من السلوكيات الربانية، بصرف النظر عن كونه كان يفعل ذلك عبادة لأنه ما كان هناك إسلام، وإنما كان بخلقه السوي الذي كأنما ما كان يحتاج إلى توجيه بمقدار ما كان يمدح ويثنى عليه بهذا. ثم موافقته رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم في سياسته العملية في ماذا؟ في نشر الدعوة. نحن نعرف أنه في صلح الحديبية لما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين على شروط صلح الحديبية، ولما كره الصحابة أو ضاقت صدورهم من شروط الصلح وخاصة في بند من بنود الصلح، سبحان الله نظر النبي صلى الله عليه وسلم أوسع وأعمق وأشمل. ما كان هذا أو هذا البند الذي ضاقت به صدور الصحابة كان يصالح المسلمين في الحقيقة، لكن هم ما دروا ذلك. وفعلا أنت بتسمع الشرط مثلا على المسلمين إذا جاءهم مسلم من مكة أن يردوه إلى مكة، وإذا جاء مسلم من المدينة إلى مكة مرتدا لا يجب على المشركين أن يردوه. يعني على المسلمين أن يردوا من جاءه مسلما، وليس على أهل مكة أن يردوا المسلم إذا جاء مرتدا. لماذا نفعل ذلك؟ إذا واحد جاءنا مسلم كيف نرده؟ واضح كيف هذه المعاني. لكن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما كان له موقف واضح من صلح الحديبية كله. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جئت للرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الأسئلة التي طرحت وتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبني رجالا، كان يبني المعاني، علما بأنه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على المغمض. يعني أنت مغمض، أنت مأجور عند الله عز وجل لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. طاعة المعصوم عصمة وقربة. إذا سألني الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال لي افعل أفعل دون أن أقول له لما، ما يحتاج هذا الأمر. لكن لما وقعت الشروط يقول عمر قلت للرسول ألست نبي الله حقا؟ ترى قول قوي قوي وشديد يعني حقا. قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ هذا لون من ألوان الذل، نحن نأبان، لماذا نعطيهم مع أنه نحن على الحق وهم على الباطل وأنت نبي الله عز وجل؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا رسول الله ولا أعصي الله والله عز وجل ناصري. قلت أوليس كنت، لا تابع عمر الكلام، لأنه من شروط الصلح الحديبية أن يرجع المسلمون عن مكة دون أن يطوفوا ببيت العتيق ويعتمروا. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في السنة السادسة للهجرة؟ جاء من أجل العمرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، وهذا قسم من الله عز وجل. فقال له عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ نحن نرجع الآن بناء على صلح الحديبية، ينبغي أن يرجعوا على أن يأتوا في العام القابل بشروط الإتيان، فتفرغ لهم مكة 3 أيام يطوفوا ويأخذوا حظهم في الاعتمار، ثم هذه عمرة القضية تسمى، يعني قضاء العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع قريش على شروط صلح الحديبية تحلل من الإحرام. يقول أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ والله سؤال. قال بلى، فأخبرتك أن نأتي هذا العام، أنا قلت لك هذا العام سنأتي، وفعلا أتوا السنة السابعة، جاءوا واعتمروا على خير ما يرى. قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، أنا ما قلت لك هذا العام، وقلت صحيح أنت ما قلت هذا العام. قال له أنت أبشر سنأتيه ونطوف به. هذا أيضا من الغيب، يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا سنطوف 100%، لأنه قول الله عز وجل صدق، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. ثم قلت فأتيت أبا بكر الآن، نحن مع الموقف الذي فيه موافقة الصديق قلبا وقالبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ضاق صدورهم إلا الصديق، رأى نور النبوة، إذا معناها هو مؤهل لمثل هذا المرتقى، لأنه أحيانا لا تستطيع أن ترتقي إلى مصاف حكيم من الحكماء إذا كان من ذوي الحكمة البالغة إلا إذا كنت قريبا منه، كنت من مستوى. يقول فأتيت أبو بكر فقلت يا أبو بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت نفس الأسئلة، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل، الآن صديق عم يتكلم، أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزة، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. ثم أكد فاستمسك بغرزة. ما معنى استمسك بغرزة؟ الناقة حيث يكون راكبها عليها وانت أمسكت بغرزها، يعني بلجامها، بمستمسك منها، معناته أنت ملتزم. استمسك بغرزة يعني أطع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان ولا تخالفه، كما يمسك المرء بركاب الفارس فلا يفارقه، أنت عليك أن تمسك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا. نخلص من أجل أن ننتهي إن شاء الله عز وجل، وإن كان هذا كله من الأدلة الباهرة على أن أهل السنة والجماعة قد وفقهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، ونصرهم الله تبارك وتعالى عبر القرون، فهم أهل السنة والجماعة الذين يرجعون بكل شؤونهم إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتضح لنا من كل المواقف هذه، هذا موقف واحد فقط، أن الصديق نطق بما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى الرأي نفسه الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يشاور، دون أن يقول طيب اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيبك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن لما أجاب الصديق عمر رضي الله عنه وقد طرح عليه الأسئلة التي طرحها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جواب الصديق كما أجاب رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، دل هذا على أن القلب على القلب، وأن البدن إنما هو متابع خطوة فخطوة، حذو القذة بالقذة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي